بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 27 بعد 100 من قصة خلافة الراشدة، وهي الحلقة 46 من قصة فتح مصر. قلنا في الحلقة الماضية ان الجيش المسلم كان في مصر غير مستقر، بمعنى ان هو جيش بيحكم مصر، بيأخذ الخراج من اهل مصر، في نفس الوقت ما هوش عايش العيشة الاستقرارية بتاعت العائلات والأسر والقبائل إلا في الفسطاط. عموم مصر يعتبر الجيش الإسلامي فيها جيش مرابط، يعني في الثغور، حتى قلنا إن ما لهمش صلاة جمعة لأنهم يعتبروا مسافرين. فده كان الوضع في مصر وقعد فترة. إذن العلاقة بين الجيش المسلم والشعب المصري في هذه المرحلة هي علاقة جيش بشعب، أو علاقة حاكم بمحكوم، ما هيش علاقة اجتماعية كاملة، يعني ما هيش علاقة جيرة وترابط وتزاور وحياة طبيعية زي اللي كان بيحياها المسلمون مثلا مع اليهود أو النصارى في داخل المدينة المنورة أو في أي قطر من أقطار المسلمين الذين يعني استقر المسلمون في هذا القطر بشكل طبيعي أو مدة طويلة. ولذلك يعني احنا لازم نلتفت الى العلاقة بين الحاكم والمحكوم في هذه الفترة. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان شعب مصر كتير قوي منه دخل في الاسلام مبكرا، يعني شاهد من الجيش او من الحكومة التي تحكم هذا القطر ما يدفعه الى الاسلام، وده شيء مش سهل، يعني دي معلومة او ملحوظة مهمة للغاية، لان عادة الجيوش بتبقى عنيفة، وعادة الشعوب بتنفر من الجيوش وتنفر من سلوك الجيوش وتنفر من عقيدة الجيوش، لأن الجيش داخل عايز ينتصر في المعركة، فبيقتل وبيذبح وبيحرق وبيدمر، طبيعة الحروب بهذه الصورة. فعندما يدخل الجيش بهذه الصورة وتلاقي الشعب في هذا البلد ماشي بشكل طيب مع الجيش وبيحبه وبيدخل في دينه وفي عقيدته دون إكراه ودون إجبار ودون عنف، لا دي ملحوظة مهمة جدا وغير متكررة، يعني ما بنشوفش هذا الكلام في، بنشوف كتير جدا جدا دول بتحتل دول وبتقعد محتلياها 10 و20 و50 و100 سنة وأكتر وما بيغيروش دينهم، الناس ما بتغيرش دينها. لكن اللي شفناه في مصر ان الشعب مبكرا، وانا برجع اكد على هذه المعلومه تاني عشان في بعض الناس بتروج الى ان مصر دخلت في الاسلام بعد قرون من دخول الاسلام الى مصر، يعني بعد 100 سنه او 200 سنه على ما بدا المصريين يدخلوا يتركوا النصرانيه ويعتنقوا الاسلام. لا، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مبكر، وهنتكلم في الحلقه ديت ان شاء الله على بعض الادله على هذا الامر، ان الامر كان مبكرا جدا، وده كان نتيجه ان الناس شافت سلوك الحاكم مع المحكوم او سلوك الجيش مع الشعب الذي فتحت بلاده، وده شيء لافت جدا جدا للنظر في فتح مصر. الكلام ده هيجرنا لمفهوم المسلمين اللي دخلوا مصر عن قضية الحكم، يعني كيف ينظر عمرو بن العاص الى قضية انه حاكم لمصر، كيف ينظر الجيش المسلم على انه جيش له سلطة في أرض مصر، كان بيتعامل إزاي مع القضية. القضية عندنا في الإسلام قضية عقائدية شرعية فقهية مربوطة بالله عز وجل، مربوطة بيوم القيامة، مربوطة بالبعث والنشور والحساب بين يدي الله عز وجل، مربوطة بالجنة والنار، مربوطة بأمور كبيرة جدا، مش قضية انتصار دنيوي يحل لي بعض مشاكلي في الدنيا، يوسع لي أملاكي، يكتر لي أموالي، يديني سلطة وضع اجتماعي. ما كانتش هذه النظرة، ولما النظرة كانت سليمة ومرتبطة بالشريعة ربنا فتح لهم الأرض كلها، فتحت فارس وفتحت العراق وفتحت الشام وفتحت مصر وشمال أفريقيا والأندلس ولحد الصين بسهولة. ليه؟ لأنهم مرتبطين بالشريعة، ولما ترتبط بالشريعة ربنا بيبارك لك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فالنصر من عند الله والفتح من عند الله والتمكين من عند الله، كل شيء من عند الله، فإذا كنت أنت مع الله أيدك الله عز وجل. وبالتالي بتشوف هذه الآيات المبهرة إن البلاد بتفتح بمنتهى اليسر وإن الجيوش بتنتصر بمنتهى السهولة، شيء غير متوقع وغير محسوب بالورقة والقلم، تقدرش تحسب الورقة والقلم، هذه النتائج العظيمة. ودخول هذه الشعوب في الدين الله أفواجا ما تقدرش تحسبها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ده اللي حصل، ده اللي شفناه. أول الآية إيه؟ إذا جاء نصر الله، فالنصر من عند الله عز وجل والفتح من عند الله عز وجل. الإسلام بيقول لنا إيه؟ حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد إمام عادل. إمام عادل ده بيلفت نظرنا لشيء مهم جدا، أهم صفات الحاكم العدل. العدل لو أنا هختار صفة واحدة من الصفات أقول خلي الصفة دي تبقى هي صفة الحاكم، أختار من الصفات الأخلاقية الكثيرة العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها الحاكم أو المسلم بشكل عام صفة العدل. وده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إمام عادل الذي رآه الشعب المصري من عمرو بن العاص العدل، الذي رآه الشعب المصري من الجيش المسلم الذي فتح مصر بشكل عام بقى في الأسكندرية في دمياط في الفارما في الصعيد في أي مكان، العدل. شاف العدل وشاف ما هو أعلى من العدل، هنتكلم عليه بعد شوية، شاف ما هو أعلى من العدل. لكن أهم حاجة أن العدل يكون موجود، لو في ظلم خلاص انتهت القضية، ظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يضيع كل مكاسب الجيش مع الشعوب، الشعب لا يمكن يتقبل جيش بيظلمه. فأهم حاجة موضوع العدل. الحديث عياض ابن حمار في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن أهل الجنة ثلاثة، ثلاث أنواع، دول أشهر أنواع في الجنة أو أكثر أنواع في الجنة، الناس اللي تخش الجنة كتير متصفة بهذه الصفة. أول شيء، أول واحد من أهل الجنة وصفه صلى الله عليه وسلم قال: ذو سلطان، يعني حاكم، زي ما قال في الأول إمام عادل في الحديث اللي قبليه قلنا من شوية، قال إيه؟ ذو سلطان مقسط. يبقى هو هيدي صفات للحاكم في هذا الحديث، اداله ثلاث صفات. الصفة الأولى مقسط، يعني إيه؟ يعني يعدل بين الناس، ذو سلطان مقسط. وبعدين الصفة الثانية متصدق، لو في فوق العدل الصفة يبقى الكرم، بيتصدق كثيرا. والصفة الثالثة موفق. موفق دي بقى في الأمور الإدارية والأمور السياسية والأمور المهنية بتاعته، إن هو موفق، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بآراء جيدة سديدة تنفع الأمة، ده من أهل الجنة. يبقى ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ده أول نوع من أنواع أهل الجنة كما وصف صلى الله عليه وسلم. وقال التاني: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. الرحمة ورقة القلب، ده بقى واحد من عامة الناس، ما هوش من الحكام. والتالت: وعفيف متعفف ذو عيال، ان هو عنده اعباء اقتصادية كبيرة نتيجة ان ذو عيال ومع ذلك هو عفيف ومتعفف، دول اهل الجنة. لكن احنا مع الاولاني اللي هو ده الموضوع بتاعنا والقضية اللي بنبحثها، لماذا تأثر شعب مصر بالجيش المسلم وبالحاكم المسلم؟ لانه كان متصف بهذه الصفات، ذو سلطان مقسط متصدق وموفق، هو ده، دي كانت صفات الحكام الذين حكموا مصر من قبل الدولة الإسلامية في هذه الفترة. ولذلك عندما رأى الناس هذا الأمر دخلوا في دين الله أفواجا. أعلى من كده وأعلى من كده الرحمة، وهدف الرسالة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هدف الرسالة الإسلامية. الدين الإسلامي كأن يعني الهدف الرئيس إلا رحمة للعالمين، كأن الهدف الرئيس لهذه الرسالة هو أن يرحم الله عز وجل عباده، فأن أرسل إليهم الرسل وشرع هذه الشرائع وختم بهذا الدين العظيم دين الإسلام، هذا رحمة للناس. يبقى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للعالمين، العالمين كل البشر بل كل الخلق، يدخل فيها يعني حتى الحيوان وحتى النبات وحتى كل شيء مستفيد من شريعة الإسلام، الشريعة الرحمة. وكذلك كان المسلمون في مصر، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. دي دلالة على حبهم للحاكم، حب شعب مصر للحاكم عمرو بن العاص وحب شعب مصر للقيادة المسلمة التي حكمته في هذه الفترة اللي كانت موجودة كصورة جيش فاتح، ومع ذلك الناس كلها سبحان الله قلوبها تهفو إلى هؤلاء العادلين الكرماء الموفقين كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. صحيح مسلم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم من الحديث ده مهم جدا وبيفسر لنا علاقة المصريين بالشعب بالجيش المسلم الذي فتح، وعلاقة المصريين بعمرو بن العاص. يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، أفضل حكام هم الذين تربطهم مع الشعب عاطفة حب، تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، تصلون عليهم ويصلون عليكم للدعاء. أنتوا بتدعوا لهم ربنا يوفقهم، وهم بيدعوا لكم ربنا يفك عنكم ويريحكم في عيشتكم، فالعلاقة متبادلة. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، الاثنين بيكرهوا بعض، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، الصحابة بيسمعوا الحديث ده، فلما علق في ودنهم الحديث عن المجموعة الأخيرة ديت اللي هي الناس بتلعنها وهي بتلعن الناس، العلاقة سيئة ما بين الحاكم والمحكوم، ما فيش علاقة حب. فقيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، نغير الناس اللي هي اللي مش عاجبانا ديت واللي فين بيننا وبينها لعنة، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا، شوف الكلام ده للرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، أنت مش عاجبك الحاكم بتاعك لسبب ما، شفت شيء بتكرهه منه، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. حتى بعض الناس ممكن تقول لك: والله أنا الكلام ده ممكن يكون على إن هو اختار أمرا أقل توفيقا مثلا أو أقل أفضلية، لكن لو كان بيعمل معصية لا، ده ما ينفعش ولازم أرفض ولازم أنابس بالسيف كما يعني ظن البعض. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية تانية صحيح مسلم برضو بيقول، بيفسر الموضوع ده بمنتهى الوضوح عشان الناس تبقى بس مستوعبة حجم هذه الأمور في الشريعة. يقول إيه لما قالوا له: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، الحديث برضو في صحيح مسلم، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، قالها مرتين. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. ده الرسول صلى الله عليه وسلم صريح جدا بيقول لك ده حد هو بيعمل معصية سيدي، هو بيخالف الشريعة. فقال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. واضح كده ايه الامر؟ والذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم يريد استقرار الاوضاع، يريد الامن والامان، يريد راحه الناس، يريد ان لا يشق على الناس بشيء يعني ينغص عليهم معيشتهم. خلاص اكره هذه المعصيه ولا تنزع يدا من طاعه، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على هذا الامر. وليست هذه سلبيه يا اخواننا، ليست هذه السلبية، بالعكس ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأجواء بيصلح الأحوال، تنضبط الأمور، والجو العام الآمن هذا يعطي الناس فرصة للتفكر في الدين، تفكر في الشريعة، تفكر في الأخلاق الحميدة، تفكر في الجنة، تفكر في الآخرة. في هذه الأجواء لما يكون الأجواء متعصبة وشديدة وعسيرة ومتوترة الناس بتبعد عن الدين. وهذا هو التطبيق العملي الذي قام به عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه والصحابة الكرام والجيش الفاتح في مصر لما دخل، تعامل مع موضوع بمنتهى البساطة والسلاسة، عدل وكرم وتعامل طيب وتوفيق في الإدارة. الناس كلها سبحان الله حبت الجيش الفاتح، مع أن الجيش الفاتح من أعراق مختلفة، دول عرب ودول قبط، مصريين مختلفين عن العرب، دولة مسلمين ودولة نصارى، دولة عمرهم ما تزوروا ولا تعاملوا بالتجارة إلا في النادر النادر، مفيش علاقات تاريخية، مفيش كذا مفيش كذا، ومع ذلك سبحان الله الشعب دخل في الإسلام بشكل لافت جدا للنظر. هناخد بعض الأمثلة اللي بتعرفنا هذا الموضوع بالتطبيق العملي، إزاي الحاكم المسلم يتعامل مع الناس في البلد، إزاي عمرو بن العاص تعامل مع بنيامين. فاكرين بنيامين؟ بنيامين ده رأس الكنيسة في مصر، وكان هربان في أيام المقوقس، أيام الحكم الروماني كان هربان، لأنه هو على ملة مختلفة عن ملة المقوقس، عن ملة قيصر هرقل، فكان مطارد. قبل الإسلام طرد 10 سنين، 10 سنين مختفي وعايش في غالبا في الصعيد، وثلاث سنين بعد الإسلام ما دخل مختفي برضو، لأن هو الآن الجيش الفاتح ده هيتعامل إزاي مع الناس، هيتعامل إزاي معايا، هيتعامل إزاي مع الدين النصراني، هيتعامل إزاي مع الكنيسة، لسه مش عارف، لسه بيختبر وضع الإسلام. سامعين كلام كويس عن المسلمين في الشام وفي العراق، لكن لسه ما نعرفش التطبيق العملي في أرض مصر هيكون شكله إيه. فبرضو فضل مختفي 3 سنين تانية لحد ما استقرت الأوضاع في مصر والفتح استقر. مين بيدور على مين؟ تخيل عمرو بن العاص بيدور على بنيامين، مش عشان يعاقبه ولا عشان يسجنه ولا عشان يحقق معاه، بالعكس عايز يديله فرصة ان هو يستعيد مكانته الدينية ويستعيد امكانياته وصلاحياته التي كان يمارسها مع الشعب المصري الذي ظل على نصرانيته. الناس النصارى اللي لسه موجودين محتاجين ليهم رأس، محتاجين ليهم حد يطبق لهم دينهم، تعامل معهم تعامل على شريعتهم. فبيدور عليه عشان الناس تكون مستريحة، مش انتم مستريحين لبنيامين، اجيبه لكم يحكمكم يطبق تشريعاته عليكم. ده بالنسبة لعمر بن العاص وبنيامين كان الآن، لكن سبحان الله شوف الرسالة التي أرسلها عمر بن العاص. اللي هقرأ دلوقتي أنا جايبه من كتاب، نص من كتاب السنكسار. ايه كتاب السنكسار ده؟ كتاب السنكسار هو كتاب بيقرأ في الكنيسة إلى الآن، كتاب بيقرأه النصارى في الكنائس. كلمة السنكسار معناها الجامع لسير الأنبياء والشهداء والرسل والقديسين، دي كلمة يونانية أصلا، كلمة يونانية ترجمتها الحرفية جامع السير، جامع سير الرجال، تاريخ الرجال، قصص الرجال يعني. والمقصود به في الكنيسة سير الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين، وبيقرأ عندهم في الكنيسة كل أحد. هذا الكلام موجود في كتاب السنكسار، والنصارى ممكن يراجعوا هذا النص، لأن أنا جايبه من عندهم مش جايبه من كتب إسلامية نقلته، أنا جايبه من موقع الأنبا تكلا. اكتب كده في الانترنت على الجوجل موقع الأنبا تكلا، واكتب كلمة من النص اللي هقوله دلوقتي، هيطلع لك النص موجود في موقع الأنبا تكلا، موقع نصراني مصري عليه كتاب السنكسار كله. فالمقطع ده من كتاب السنكسار بيقول ايه، وبيجيب بقى سير التاريخ يعني كتاب تاريخ. فبيقول ايه، اما عمرو بن العاص، ده الكلام ده ليهم هم اللي بيقولوه، اما عمرو بن العاص فاذا علم باختفاء البابا بنيامين ارسل كتابا الى سائر البلاد المصرية يقول فيه: الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط له العهد والأمان والسلام. عمرو بن العاص اللي بيدور على بنيامين عشان يديله العهد والأمان والسلام، فليحضر بنيامين يعني، فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه. فيقول، يكمل كتاب السنكسار فيقول: فحضر الأنبا بنيامين، وثق في الكلام وجه، فحضر. هو هيثق في الكلام ويجي ليه؟ لأنه رأى بعينيه ووصلته الأخبار على مدار 3 سنين كيف تعامل عمرو بن العاص والجيش المسلم مع المصريين، فاطمئن. لو كان مش مطمئن عمره ما كان يجي، هو مختفي، عمرو بن العاص ما يعرفش مكانه، ايه اللي خلاه يجي؟ الواقع. رأى القسط العدل يعني، رأى الكرم، ورأى التوفيق. التلات حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، ذو سلطان مقسط ومتصدق، والصفة التالتة ان هو موفق. ورأى الامام العادل، ورأى التعامل الرحيم. فجه ببساطة، فحضر الانبا بنيامين، الكلام لسه لكتاب السنكسار. فحضر الانبا بنيامين بعد ان قضى 13 سنة هاربا، ويقول الكتاب يكمل: واكرمه عمرو بن العاص اكراما زائدا، وامر ان يتسلم كنائسه واملاكها. الله اكبر. وشهد شاهد من اهلها. ادي شهادة موقع الانبا تكلى اللي جاب نص من كتاب السنكسار لتعامل عمرو بن العاص مع بنيامين، وتعامل عمرو بن العاص مع المصريين، وتعامل الجيش المسلم مع اهل مصر عندما دخل الفاتحون الى اهل مصر. دي اخلاق الفاتحين التي تغير الدنيا. الدنيا بتتغير عندما تكون هناك مثل هذه الاخلاق، وده شيء على فكرة بقول نادر. راجع المعارك الحربية الفتوح في العالم، شوف لما دخلت الصين، لما دخلت اليابان إلى الصين، شوف لما دخلت الصين إلى تركستان، شوف لما دخلت أسبانيا وبرتغال إلى أمريكا اللاتينية، شوف لما دخلت هولندا إلى أندونيسيا. راجع اقرأ تصفح لما دخل أوروبيون إلى أمريكا. ماذا فعل الناس؟ ماذا فعلت الجيوش الفاتحة لما دخل هتلر الى اي مكان من اماكن الحلفاء اللي دخلها، ولما دخل الحلفاء ايضا الى المانيا؟ اقرا ماذا فعلوا عشان تعرف طبيعه الحروب، ثم تنظر الى دخول عمرو بن العاص والجيش المسلم الى مصر عشان تعرف البون الشاسع بين الاسلام وغيره، بين الفتوح الاسلاميه والحروب العالميه. فرق السماء والارض. عمرو بن العاص كان يكن الاحترام الكبير لشعب مصر. هنا يحضرني اقول لكم لا صحة للمقولة الكاذبة المنسوبة لعمرو بن العاص التي يقول فيها عندما سئل عن مصر: صف مصر. والرواية بتقول يعني، او النص الموجود، ان عمرو بن العاص سأله عمر بن الخطاب عن مصر فقال: ماؤها عذب، وارضها ذهب، ونساؤها لعب، ورجالها مع من غلب. لا صحة لهذه المقولة، وهي متعارضة مع النقل والعقل. أولا لا سند للرواية، لا وجود أصلا لهذه الرواية في كتب التاريخ، ولا في كتب التراجم، ولا في أدب الرحلات. أدوخ عشان تطلع الرواية دي أصلا جت فين. دي أول حاجة، السند مش موجود. الحاجة الثانية، ثبت أن أهل مصر كانوا يحبون عمرو بن العاص، بل طلبوا عودة عمرو بن العاص للإمارة بعد أن عزل. يعزل في زمان عثمان بن عفان ويطلبوه تاني أهل مصر. هيطلبوه ليه؟ مش عايزين تعذيب، ولا عايزين حد بيتريق عليهم، ولا بيسخر منهم، ولا بيتكلم على رجالهم ونسائهم بهذه الصورة. فهذا الكلام غير منطقي بالنسبة لعمرو بن العاص. الحاجة الثالثة، ليست هذه طريقة الحديث عن الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليهم، ولا يقبلها عمر بن الخطاب. إن أشرح له كده على ناس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: أحسنوا إلى أهلها لهم ذمة ورحمة. حد بيتكلم عن رحمة بهذه الصورة؟ بيتكلم على أهل ذمة أو أهل رحم أو أهل وصاية. وصى عليهم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنشوف إن شاء الله في الحوارات القادمة، في الحلقات القادمة، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي على حد، هيجي موقف معين والرسول صلى الله عليه وسلم وصى فيه على إنسان معين. هنتكلم على قصته، اسمه ابن سندر. كل الناس بعد كده، وده وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بتعاملوا معاه تعامل في منتهى الحساسية، إن ده موصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر اهتم بيه، عمر اهتم بيه، يعني عمرو بن العاص اهتم بيه، راجل موصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. فده هنتكلم عليه في حلقة من الحلقات القادمة، فمش منطقي. الحاجة الرابعة، ابن لهيعة كان يقول عمرو بن العاص، كان يقول، ده كلام بقى عمرو بن العاص نقرأ على ابن لهيعة: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة. عمرو بن العاص يرى أن ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة الإسلامية من أهميتها. أو يرجع بعد كده يتكلم على أهلها بهذه الصورة؟ هذا مستحيل. فالرواية كاذبة، وأنا أقول لكم لا يجوز لك أن تتكلم بها أصلا، لأن أنت لو اتكلمت بها فأنت تطعن في صحابي، فده مش موضوع، مش رواية تاريخية بنقولها وخلاص، مش بنحكي بيها في مجالسنا الترفيهية ونقولها، لا لا تجري على لسانك مثل هذه الكلمات الفاجرة حقيقة. طيب، عمرو بن العاص صادر أموال في مصر؟ عمرو بن العاص لم يصادر مالا في مصر إلا مرة واحدة، مرة واحدة فقط صادر أموال أحد الأقباط، وكان رأس من رؤوس الكنيسة. طب ليه صادر؟ صادر تقول الرواية استحل عمرو بن العاص مال قبطي من قبط مصر، لأنه استقر عنده أنه يظهر الروم على عورات المسلمين ويكتب إليهم بذلك، فاستخرج منه 50 أردبا من الدنانير. إيه رأيكم؟ موضوع واضح، جاسوس، واحد من المصريين بيدل الرومان على عورات المسلمين، بيبعت رسائل للرومان بيشرح لهم الجيش المسلم عسكر فين، عدده قد ايه، قوته شكلها ايه، مين القيادة هنا، من كذا من كذا، اخبار المسلمين بيبعتها للرومان. فاعتبره عمرو بن العاص جاسوسا وصادر امواله. والرواية بعد كده في رواية تانية تشرح هذا الموضوع، بتقول ازاي وصل لامواله، وصل الأموال هو شك فيه فحبسه، وبعد كده دور ملقاش الأموال، ملقاش أموال عنده، فقال طبعا عمرو بن العاص ما شاء الله من دهات العرب، يعني عقلية مش سهلة، فقال له قال لهم ما بيسألش عن حد هو في السجن، مش بيسأل عن حد. قالوا لا، سمعت إلا رجلا واحدا، سمعت أنه يذكر رجلا في وادي النطرون، رجل معين كده إيه بيجيب اسمه ساعات بيسأل عليه أخباره إيه. قال طيب خلاص هاتولي الخاتم بتاع الرجل، بتاع الرجل المحبوس ده. فنزعوا الخاتم، الخاتم بيبقى عليه زي ختم كده، فنزع الخاتم وكتب رسالة اللي بعتها للرجل اللي بيسأل عليه ده، بيقول له ابعث لي بما عندك، ابعث لي باللي عندك، لكنه هين شايل الفلوس عنده يعني، وختموا بالخاتم بتاع الرجل. فراحت الرسالة للرجل اللي هو في وادي النطرون ده، فأرى الرسالة فبعت له كلة شامية مختومة بالرصاص، حاجة كده مقفولة بالرصاص، ففتح الكلة هذه فوجد فيها رسالة مكتوبة بالكتابة، يعني ما لكم تحت الفسقية الكبيرة، الحاجة اللي انت كنت مستودعني إياه تحت الفسقية الكبيرة. فراحوا تحت الفسقية الكبيرة في الكنيسة التي كان فيها هذا الرجل وحفروا، فوجدوا 52 إرداب بذهب مضروبة، 52 إرداب بذهب يعني كمية ضخمة جدا من الذهب، مبعوتة له من الرومان اللي هم كانوا بيتعاملوا معاه عشان يتجسس على أحوال الجيش المصري. فقتله عمرو بن العاص للخيانة وصادر هذا المال. هذه حالة وحيدة حصلت. وأنا بقول لكم الاستثناء يقوي القاعدة، لما الرواة يهتموا بأن هم يذكروا مثل هذه الحكاية، معناه إيه؟ معناه أن هذه الحكاية نادرة للغاية، حصلت مرة أو حصلت مرتين نتيجة بعض الأحداث المعينة. حاجة تانية برضو هقولها غير موضوع مصادرة المال دي، وزي ما قلت لكم هي حالة فريدة حصلت، حالة برضو تانية فريدة، إن عمرو بن العاص سئل عن راهب يترهب فيموت وليس له وارث، يعني واحد راهب من رهبان الكنيسة مش متجوز، ما عندوش أولاد وما عندوش عيلة، طيب نعمل إيه في الميراث بتاعه؟ عنده أموال نعمل فيها إيه؟ فحصلت حالة مثل هذه الحالة في عهد عمرو بن العاص، فأرسل إلى عمر بن الخطاب، نعمل إيه في مال هذا الرجل؟ شوف قد إيه الدقة يا أخوانا، الجيش ده بيتعامل بالعدل المطلق، يعني واحد من أصلا مفروض من الجيش من الشعب اللي فتحت بلاده، يعني أنت لك الهيمنة ولك القوة ولك السلطة، واحد من الناس مات وملوش ميراث، ملوش ورثة وعنده أموال، طب نودي أمواله فين؟ شوف قد إيه الحساسية والشفافية والدقة والورع في التعامل مع المال. فبعتوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة ياخدوا منه الحكم الشرعي في مثل هذا الموضوع. فكتب إليه عمر، رد عمر بن الخطاب أن من كان منهم له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه. دور شوف لي أهل، لي أهل ادلهم الميراث بتاعهم مش عايزينه. ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله في بيت مال المسلمين فإن ولاءه للمسلمين. أصلا مكفول بالدولة الإسلامية والدولة الإسلامية بترعيه، فخذ المال ضعه في بيت المسلمين، بيت مال المسلمين كما تفعل مع أموال المسلمين. خلاص بيت مال المسلمين أحق بهذا الأمر لو ملوش أي حد خالص من العيلة. وبرضو الاستثناء يقوي القاعدة. إذا كان عندي مثل هذه الحالة اللي أنا بشوف فيها واحد مات وعمالين ندور على قرايبه مش لاقين قرايب نعمل ايه في ماله، معنى كده ان كل الناس اللي بتموت كل ميراثها بيروح لقرايبها بشكل سلس وعلى وفق شريعتهم، زي ما الدين النصراني بيقول توزيع الميراث بالطريقه الفلانيه خلاص بيتوزع بالطريقه التي يرونها. اخر ما اختم بهذه الحلقه نص هقوله لكم من كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي، وقلنا ان ده كتاب من الكتب النصرانيه اللي بتأرخ لفتح مصر. فيقول الرجل هو نصراني ومعاصر للفتح، فبيقول ايه؟ بيقول والان كثير من المصريين، ده النص ده كلامه هو، والان كثير من المصريين الذين كانوا مسيحيين كذبه. ليه كذبه؟ مش عاجبينه. ليه مش عاجبينه؟ عشان دخلوا الاسلام. هو يوحنا النقيوسي ده كان متمسك بنصرانيته وبيقول حلقة في كتابه كلام كتير مش كويس على رسول الله عليه السلام وألفاظ غير يعني لا تليق، وإحنا مش هنقول هذه الألفاظ لكن هو كتبها في كتابه في النصوص اللي هو كتبها، وهو مؤرخ معاصر. إيه اللي شايفه؟ شايف الناس بتخش في الإسلام في عهده، في عهد الفتح. ده نص اهو، نص في كتاب نصراني بيأرخ لتاريخ فتح مصر، واللي بيكتب الكلام ده عايش في الزمن مش بيكتب نقرة عن احد. فبيقول والآن كثير من المصريين الذين كانوا مسيحيين كذبة انكروا العقيدة المقدسة الاشوتكسية والمعمودية الحية وساروا في عقيدة الاسلام اعداء الرب وقبلوا تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم. هو طبعا قايل قبل محمد شتايم صلى الله عليه وسلم، فهو قال وساروا في عقيدة الإسلام. الآن أول الكلام الآن، يعني مع الفتح كان الناس يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا. أخلاق الفاتحين المسلمين كانت من أروع ما يكون، شيء يحكى ويدرس، وهو من حضارة المسلمين، وهو من الشريعة الإسلامية، وهو بتوفيق الله عز وجل أمر فعله المسلمون على أرض الواقع، لأنهم كانوا ينظرون إلى الآخرة وهم على أرض الدنيا وينظرون إلى الحساب بين يدي الله عز وجل قبل أن يحاسبوا أمام عمر أو أمام عمرو بن العاص أو أمام أي حاكم من حكام المسلمين. هذا هو الذي صنع الفارق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.